هذه الآية يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم. هل مر بنا إذ في السورة قبل كده؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إذ تستغيثون ربكم. فممكن تكون بدل منها، وممكن تكون جملة مبتدأ أو في محذوف، يعني أذكر أو اذكروا إذ تستغيثون، يعني حين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أو تكون بدل من كلمة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إذ تستغيثون، ضع ذي مكان هذه يؤدي نفس المعنى. إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، ومعنى بيستغيث معناها أنه في شدة وفي قربة ويطلب الغوث. فالإغاثة أو الاستغاثة لا تكون إلا في الشدائد. إذ تستغيثون ربكم، المسلمون لما علموا أنه لابد من قتال الطائفة، طائفة ذات الشوكة والنفير كما أمرهم الله عز وجل وأراده منهم، لما رأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم استغاثوا بالله. وهذا ما نريد أن نتعلمه، لما تشتد الأمور توجه إلى الله وحده، اقطع عن قلبك كل شيء إلا التوكل عليه سبحانه. قال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدد المشركين يوم بدر 1000 وعدد المسلمين 317 رجلا، يعني المشركين 3 أمثال المسلمين، 3 أضعاف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك استقبل القبلة، استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. الحديث الطويل المشهور جعل يدعو صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق ووقف خلفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا واشتد في الدعاء رفع يده حتى بدأ بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فسقط الرداء عن كتفيه وظل أبو بكر يلزمه إياه، يعني يجعله على كتفه ويهون على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله منجز وعده، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هكذا صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، بقي على هذا الحال الدعاء حتى أصبح صلى الله عليه وسلم، فبات ليلته يدعو. هذا ما ينبغي أن تواجه به الشدائد، اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستجاب لكم أني، أي بأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومعنى مردف، مردف دي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اما المردف، طيب هو في قراءة كده وقراءة كده والاثنين بيؤدوا معنى واحد. مردفين يعني الله سبحانه وتعالى اردف بعضهم بعضا، مردفين يعني جاءوا واحد تلو الاخر، فسواء هو بيصف فعلهم او بيصف فعل الله فيهم، المهم في النهاية انهم جاءوا يتلو بعضهم بعضا، دور دور دور دور صف من الملائكة. مردفين أي يتبع بعضهم بعضا. أني فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله، اللي هو إيه؟ هذا الإمداد، هذا الإمداد، ما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة المردفين، ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى، والبشرى ما بشارة. فلما تشوف أنت الملائكة، تشوف خبر الصحابة ما يشوفوا ملائكة نازلة صف دور دور دور دور دور، يبقى حصل عندهم بشارة إن ربنا كتب لهم الإيه؟ النص. يبقى رأوا معنى أن الله معهم، ورأوا معنى أن العدد القليل ده مش معنى، فصارت بشارة لهم بالنص. وما جعله الله إلا بشرى، يعني بشرى لكم بالنص، ولتطمئن به قلوبكم. تطمئن بهذا الإمداد لما تراه، هذا من رحمة الله عز وجل. رب العزة لو كلفهم هو الوضع كده وتؤمنوا، هو الوضع كده وتحاربوا، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل للطمأنينة في هذه أسباب. فجعل نزول الملائكة بعضها تلو بعض سببا لاطمئنان قلوب أهل الإسلام، سبب لاطمئنان قلوب المسلمين. فقال ولتطمئن قلوبكم، يعني تثبت وتطمئن بهذا الأمر، وما النصر إلا من عند الله. إذن إرسال الملائكة ليس إلا لأغراض أخرى، وإلا فلو أراد الله لهم نصرا لنصرهم بكل دون أن ينزل ملائكة، فأنزل الملائكة. ولهذا العلماء اختلفوا هنا، يا ترى الملائكة قاتلوا ولا لم يقاتلوا؟ والصواب أنهم قاتلوا كما قاتلوا يوم أحد. قال وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره، وليس للملائكة في ذلك أثر، فهو سبحانه الناصر على الحقيقة، وليس إلا سببا من الأسباب التي سببها الله لكم وأمدكم بها لكم أنتم، بشرى لكم أنتم، تطمئن قلوبكم أنتم. أما النصر فمن عند الله عز وجل بسبب وبغير سبب. وما جعله الله إلا بشرى، اللي هو إرسال الملائكة وإمداد المسلمين بهذا المدد. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، تعلمون أنهم قد خرجوا كأنما يساقون إلى الموت، هم ينظرون خارجين مستعدين للقتال ولا شيء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبشرهم ويطمئن قلوبهم، فجعل إرسال الملائكة سببا لذلك. إن الله عزيز لا يغالب، حكيم في كل أفعاله. عزيز إنه بتكلم عن نصر، عزيز قوي غالب، إن شاء أن ينصره نصره، هو العزيز سبحانه وتعالى ينصر جنده ويهزم الأعداء وحده سبحانه وتعالى. حكيم فيما يكون من أسباب، يجعل هذه الأسباب ويعلم ما وراءه سبحانه وتعالى، فإنما فعلها بعلمه وحكمته. فناسب هذان الاسمان ما ورد في الآية غاية المناسبة. إن الله عزيز، إنه يتكلم عن نصر وغلبة وقوة، حكيم إذا هو يتكلم عن الحكمة في إرسال هؤلاء الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. ما معنى الاستغاثة يا شيخ محمد؟ طلب الغوث. وما معنى الغوث أو الاستغاثة داني؟ الاستغاثة طلب المدد من الله. عند الشد، لازم تقول عند الشد. الإنسان قد يطلب في الرخاء وقد يطلب في الشد. طيب ما معنى مردفين؟ واحدا تلو الآخر، يعني يتبع بعضهم بعضا. من يسمع إذ تستغيثون؟ قل يا عبد الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فأمدكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وينزل عليكم من السماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إذ يغشيكم النعاس وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام هذه ألوان من النعم يمن الله بها على عباده على أهل بدر فذكر في هذه الآية نعمتين نعمة النعاس الذي غشاهم في ذلك اليوم ونعمة نزول الماء من السماء أما هذا النعاس الذي أصابهم ذلك أنهم ناموا ومتى كان هذا النوم لها تفسيران الأول أنه كان ليلة الغزو ليلة غزوة بدر هذه الليلة أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس ليلة التي كان القتال في صبيحتها أو في غدها أنزل الله عز وجل عليهم النعاس طبعا خروج المسلمين في ذلك الوقت من غير استعداد لمعركة ومع قلة عددهم وكثرة عدد المشركين ومع أنها أول مواجهة للمشركين فهذا يصيب العبد بالخوف الذي يمنعه من النوم خاصة أنهم كما قال عز وجل كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون واحد شايف كأنه مساق أو مدفوع إلى الموت إلى المشنقة ينام مستحيل ينام فالله سبحانه وتعالى أتم عليهم فضله وغشاهم بهذا النعاس أولا ليذهب عنهم ذلك الخوف ثانيا ليتقووا على الغزو من اليوم الثاني هم خارجين وصاروا المسافة وكانوا رايحين للعير وما أدركوش العير مسألة فيها مشقة يوم كان يوم شاق يوم اللي كان قبل يوم غزوة بدر اللي خرجوا فيه للعيد كان يوما شاقا، شاق بكل المعاني، شاق جسمانيا وشاق معنويا. شاق جسمانيا من أول النهار وهم بيطاردوا قافلة، بعد فرت القافلة فراحوا إلى بدر، ده شاق بدنيا، وخاصة إن ما كانش استعداد لاستعداد لغزو، فبالتالي مش ركبانا وأبدا لم يكن راكب إلا مش عارف واحد اثنين ثلاثة، يعني القص ناس مشاة كتيبة من المشاة 300، ومشي طول النهار إلى أن بلغ الليل وأيبات الليلة ديت، ويصبحوا تاني يوم يقابلوا عدو. دي الناحية المادية جسمانية. الناحية المعنوية إن هم لا مستعدين للقتال ولا معهم السلاح اللي بنقول بتاع بقى قتال جيش ولا الدروع ولا كذا ولا كذا، الناس مش خارجة مستعدة للقتال. فهذا الشيء، هذا النوم أولا يريح أبدانهم بعد هذه المشقة، ثانيا يطمئن قلوبهم يذهب عنهم هذا الخوف. نعمة كبيرة جدا أن يرحم الله عز وجل العبد بنوم يذهب عنه المخاوف، يذهب عنه هذه الأمور المعنوية والنفسية. فقال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمانة منه يؤمنكم بذلك، أمان للبدن وأمان للروح والقلب. هذا على التفسير الأول يا إخواني، إن هذا النوم كان إيه؟ كان ليلة الغزو أو ليلة القتال. التفسير الثاني المشهور أن هذا النوم كان في أرض المعركة، دي المعجزة بقى الكبيرة. يبقى كأن رب العزة سبحانه وتعالى يثبت ويبرهن أن النصر من عند الله، أن النصر من عندي من عند الله عز وجل. يبقى كأنه لما نفت الآية السابقة قال وما جعله الله إلا غشا ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، ملك بيت مش نزيل عشان هو اللي بيحصل عشان النصر غير بيهم، لا لا لا، ده نزيل سبب آخر خالص هو حصول البشارة لكم واطمئنان القلوب، أما الله سبحانه وتعالى فهو ينصر. طيب ينصر بإيه؟ بالبشر مش بالملائكة، لا والبشر كمان ينزل عليهم نوم. يبقى الذي هزمهم وحده ونصرهم هو الله سبحانه وتعالى. المعنى ده لازم يتمكن من قلب مؤمن، انك انت بتقاتل في سبيل الله. طب ما الله قادر على النصر من غير شيء، الله يبقى بقاتل لنفسي، يبقى انا عايز احقق درجات لنفسي، انا عايز احقق منزلة لنفسي، اصير من المجاهدين، اصير من الشهداء. ففي الحقيقة من جاهد يجاهد لنفسه، ومن قاتل يقاتل ليرفع درجته. فهذه هذا القتال وهذا الجهاد وهذه الشهادة لا ينتفع الله بشيء منها. فيبقى التفسير الثاني للآية إذ يغشيكم النعاس قالوا في أرض المعركة، فأنزل الله عز وجل عليهم النعاس، ولهذا فالنعاس في أرض المعركة أمنة من الله، أمنة يحصل به الأمان، يؤمن عز وجل به قلب العبد. وهذا أيضا من المعجزات، عشان نبص نلاقي المؤمنين في وسط الشدة وكل الكلام ده كله يصيبهم النعاس حتى لا ينظروا لمنظر المشركين، جيش جاي بقى 1000 جايين بالشوكة والسلاح والدروع والرماح، ودولة طائفة قليلة، طبعا المنظر كله يذهب الله عز وجل عنهم هذا الأمر بأن يغشيهم النعاس. قال الله سبحانه إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، هذه هي النعمة الأولى. النعمة الثانية قال وينزل عليكم من السماء ماء، ينزل عليكم من السماء ماء. طب ايه لازمة الماء؟ احنا رايحين نقاتل ورايحين نزرع، يعني نزول الماء دي نعمة. لما يكون عند مزارع مثلا واحد بيزرع نقول نزلنا عليكم من السماء ماء، فهو ما ريحك من السقيا. قال وينزل عليكم من السماء ماء، وعدد لنزول الماء حكما، انظروا الى تقدير العليم الحكيم. كل هذه الاشياء يا اخواني تؤصل في قلب العبد معنى علم الله ومعنى حكمة الله، عشان تعرف ان تقدير الله لك هو خير امورك، لانه تقدير عليم تقدير حكيم. اما تقديرك لنفسك فتقدير جاهل اخرق. صحيح واحد لا يعلم شيء ولا عارف غير يحصل ايه، والشيء اللي انا شايفه كويس ممكن يكون مش كويس، ويمكن يبقى ظاهره خير وباطنه مليء بالشرور. العبد ضعيف اخوان، ولهذا المنازع في مسألة قدر الله اللي هو الركن الثالث من أركان الإيمان أجهل الناس، أجهل الناس. صحيح ليه؟ لأنه بيأمن لاختيار نفسه ولا يأمن اختيار الله عز وجل، كأنه يرى أنه بلغ من العلم والحكمة ما ينازع به ربه. أبدا، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. المهم قال هنا: ينزل عليكم من السماء ماء ليرب، قال ليطهركم به، ليطهركم به. فيعلم بهذا أن الطهارة مقصد من مقاصد الشرع حتى في هذا الوقت، في وقت القتال. وينزل عليكم من السماء ماء، هذا المطر اللي نزل من السماء، قال ليطهركم به، ليطهرهم به. الطهارة عندنا، الطهارة عندنا في طهارة من حدث أصغر وفي طهارة من حدث أكبر، هي دي الطهارة نعرفها في كتب الفقه. طيب يا ترى نزول الماء من السماء في طهارة باطنة، نزول الماء من السماء يطهر الباطن ولا الطهارة النهاية من نزل السماء يطهر الظاهر؟ الظاهر، مش كده؟ فنزول الماء من السماء قال ليطهركم به. وكان في حدث في هذه الليلة ورد في بعض الآثار كما أخرجه ابن المنذر أو الشيخ عن ابن عباس إن المشركين، قال إن المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء، غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء. طبعا ده غير المشهور هنا، ها؟ لكن على صحة الرواية ولكنها مردودة، لكن نسمعها. قال فضحى المسلمون، يعني صاروا في وقت الضحى، وصلوا مجنبين محدثين. يا سلام، تأكد المعجزة والآية، ده ناموا وأصابتهم جنابة، يعني ده نوم واحد في فراشه في بيته مطمئن. فلما أصبحوا ولا ماء، فلما أصبحوا ولا ماء، فأصبحوا محدثين مجنبين. فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن، حزنوا، هنقاتل وإحنا جنب، هنفعل هذا وإحنا جنب. حتى قال بعض أولئك: أتزعمون أن فيكم نبيا وأنكم أولياء لله وتصلون مجنبين محدثين؟ لأنفسهم بدأت تحدثهم، أنفسهم بدأت تحدثهم. فأنزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماء فشرب المسلمون وتطهروا. وقيل إن هذه وسوسة الشيطان، وليذهب عنكم رجز الشيطان. الشيطان لا يوسوس لهم، صلوا مجنبين وتريدوا تنتصروا، أنت حبط ماء ما ينزلوش عليكم، إذا ينزل ملائكة وتأيدكم، إذا مش عارف إيه، كله كلام من وساوس الشيطان. فالله سبحانه وتعالى أنزل الماء ليطهركم به، دي رقم واحد، ويذهب عنكم رجز الشيطان، دي رقم اثنين. رقم ثلاثة قال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، الرابعة وليربط على قلوبكم. بقى نزول الماء بيربط به على القلوب، لما تيجي الوساوس وتقول إذا كنت أولياء لله وإذا فيكم رسول الله كان نزل مطر من السماء، وروح نزل مطر من السماء، الله ده يبقى احنا أولياء لله وده رسول الله، وصلت؟ يبقى سبحان الله، يبقى حصول الوساوس ثم تحقق ووقوع خلاف هذه الوساوس يذهب هذه الوساوس ويأتي مكانها طمأنينة ورباط على القلوب، مش كده؟ يعني يقول شوف ده يا سيدي بتقول المسلمين هم بيتقتلوا كذا كان، فرب يصحى تعالى نزل عليهم آية من السماء، وفجأة نلاقي آية نزلت من السماء وحصل الأمر اللي كانوا بيقولوا خلافه، الذي يزيدنا ثبات ويقين ورباط على القلوب، واضح؟ غير لما تنزل من أول مرة. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء لعدة حكم يعلمها الحكيم، ذكر منها أربعة: واحد ليطهركم به من الأحداث سواء الصغرى أو الكبرى، ثانيا ويذهب عنكم رجز الشيطان، هذه الوساوس الشيطانية سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، يذهب عنكم خلاص، يبقى السبب اللي خلاهم يوسوسوا انكم جنب رفعت الجنابه. وليربط على قلوبكم اذ رايتم تاييد الله عز وجل واستجابه الله عز وجل، ويثبت به الاقدام، ده الامر الرابع. هناك يا اخواني من التربه، تربه اذا نزل عليها الماء ثبتت فيها القدم، تلبدت وتماسكت، وهناك تربه اذا نزل الماء صارت دلقا لا تثبت عليها قدم. فسبحان الله، أنزل هذا الماء من السماء وكان المسلمون بأرض من النوع الأول سماحنا أرض رملية صرف، ها؟ فلما نزل الماء تلبدت فثبتت أقدام المشاة، والقلة اللي كانت تركب ثبتت أيضا أقدام الخيل أو حوافر الخيل. على الجناح الآخر مشركين في الجانب الآخر كانت التربة زلقة وصخور، دعات الصخر لأن لما ينزل المية حدوة الفرس ما تثبتش عليه. اختيار الله، اللي اختار لهم أنهم يكونوا في المكان ده وأن يكون المشركين في المكان ده هو الله. اللي اختار لأهل الكهف أنهم يكونوا في كهف الشمس إذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا طلعت تقرضهم ذات اليمين، اللي اختار المكان ده لهم هو الله. هو ما كانوش بيختاروا بيت بحري وعايزين الشمس تدخل منين ولا الهواء بيدخل منين، ولا كان في دماغهم ده، هاربين فارين بدينهم. فاللي عايز أقول أخواني، اعمل لله عز وجل يهيئ الله لك من أمرك رشدا، هتجد أن اختيار الله عز وجل هو أحسن الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكن عبدا لله وفعلا اعمل لدينه واعمل لشرعه واعمل فعلا بعبودياتك لله عز وجل، رب العزة يهيئ لك من أمرك رشدا. هتلاقي الاختيار الموفق من الله سبحانه وتعالى من غير اختيار منك. فالمسلمون ما اختاروا ان يكونوا في هذا المكان ولا ابدا، اللي اختار لهم هذا المكان هو الله، واللي اختار المشركين هذا المكان هو الله، واللي انزل المطر بحكمته هو الله ليثبت اقدام المشركين اقدام المؤمنين وتزلق اقدام المشركين. طبعا ده يبقى كده ده يعني قطرات مطر اضعفت جيش المشركين. طبعا الخيل ما يبقى مش ثابت على الامر، المساله فيها وهم. انت طالع بدبابه وليس الدبابه المطور فوت مثلا يعني، ومش راضي يمشي، يبقى مشكله. مشكله ولا ايه؟ الخيل اللي هي القوه اللي هم راكبين عليها اللي تدفعهم للامام مش قادره تمشي، تزدق فيها اقدام المشاه واقدام الخيل اقدام المشاه وحوافر الخيل. فلا شك ان هذا اوهن قوه المشركين وثبت المؤمنين، ثبت اقدامهم غير الربط على قلوب لا قوه، لاسباب ماديه واسباب في القلوب معنويه. نعمتان ذكرهم الله، إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وينزل عليكم من السماء إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الحد بسرط يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَعَلَى أَمَنَةً مِنْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار اقرأ يا أحمد عطيه اقرأ إذ يوحي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار انتبهوا في هذه الآيات إلى كلمتين الذين آمنوا الكلمة الثانية الذين كفروا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا ده اللي بعدها ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله اللي هم مين يا إخواني نحن نحرم أنفسنا من نصر عظيم ومن نعمة كبيرة بسبب أننا لا نحقق معنى أن نكون الذين آمنوا لماذا يبشرهم الله لماذا يطمئن قلوبهم لماذا يطهرهم ويذهب عنهم رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم لأنهم مؤمنون يعني ما تشوف ليه الأمور دي كلها ليه ربنا سبحانه وتعالى ثبت هذا الفريق هؤلاء عباده وهؤلاء عباده لكن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كافرون صح فلو حقق العبد معاني الإيمان سيعطي الله عز وجل من القوة البدنية والمعنوية والحربية كل ألوان القوة من حيث يدري ومن حيث لا يدري فإن عبد لا يعلم فالله عز وجل أنزل ملائكة يربط على قلوبهم يطمئن قلوبهم يبشرهم الأمر الثاني يغشيهم نعاس ينزل عليهم ماء يوحي إلى الملائكة ثبتوا هؤلاء انصروا هؤلاء أيدوا هؤلاء قاتلوا مع هؤلاء فاحنا بنحرم أنفسنا يا أخواني من هذا الخير العظيم بترك لوازم الإيمان فالإيمان له لوازم كل ما تستمسك بها كل ما يزيد إيمانك فالإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فلو حقق العبد هذه المعاني لجاءت هذه الفتوحات من الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. العدو على العكس تماما، عنده شيء هو اللي يخليه أضعف شيء، اللي هو الكفر، اللي هو مشاقة الله ورسوله، مشاقة الله ورسوله، يعني صار الله في شق ورسول في شق، أو الله ورسوله في شق وهم في شق آخر. فإذا شاققنا نحن الله ورسوله بقت أحكام الله وقول الرسول في جانب وإحنا في جانب، فصار الفريقان سواء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول السبب اللي حصل للمشركين ده، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنه شاقوا الله ورسوله. السبب ان هم شاقوا الله ورسوله، هم في وادي في شق والله ورسوله في شق آخر. إذا صار فريق أهل الإيمان إن صدق عليه هذا الاسم، إن صار هذا الفريق يشاق الله ورسوله، يبقى الله سبحانه وتعالى يقول توحيد وهم يقولوا تعظ بالأضرحة، يقول تحصيل المال موجود الحلال وهم يقولوا ربا ورشوة، يقول حجاب وهم يقولوا تبرم، يقول كذا وهم يقولوا عكسه. إذا شاققنا نحن الله ورسوله فصرنا معهم سواء، فصرنا معهم سواء. يبقى العلة المذكورة هذه، ذلك الذي يحصل للكفار بسبب ايه؟ قال بأنهم البال السببي، بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. عام دول شاقوا الله ورسوله فعاقب، لا وقاعدة عامة، كل اللي يشاق الله ورسوله ربنا يعاقبه عقاب شديد، حتى لو كنتم أنتم، حتى لو كنتم أنتم مسلمون. قاعدة، من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب سيعاقبه عقابا شديدا. ففي الحقيقة أخواني إحنا اللي بنأخر النصر، وإحنا اللي بنوقع أنفسنا في عقاب الله وغضب الله وسخط الله، ونبدأ بعد كده نبكي على الآثار، نبكي بقى على آثار هذا الذي أوقعنا أو وقعنا فيه، نبكي بقى على سوء اقتصاد وسوء سياسة وسوء اجتماع وسوء كل حاجة، إذ أنها عقوبة الله عز وجل لأننا شاققنا الله ورسوله. الآيات في الحقيقة تقرأهاش على انها واقعة حصلت في عصر من العصور، لا حاول تطبقها على عصرك وعلى الفريقين اللي موجودين الان. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم، اي اذكر يا محمد واذكروا يا مسلمين وقت ايحاء الله عز وجل للملائكة ان يكونوا معكم، معكم بالايه؟ بالنصر والتأييد والمعونة من الله عز وجل. فثبتوا الذين امنوا، قلنا لما نشوف الملائكة هنثبت لحضورهم، هيكثر سواد المسلمين، هيكثر سواد المسلمين، كانوا يرونهم بأعينه، شافوا الملائكة بأعينه، شافوا المدد بأعينه. شوفوا لما شوفوا كثيبة جاية لهم من السماء وتقاتل معاهم، فثبتوا بذلك أهل الإيمان. قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة فثبتوا الذين آمنوا، بوجودكم مجرد وجودكم يكون تثبيت الذين، فما لكم إن كان يحصل منكم كمان قتال. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، نعمة أخرى، نعمة أخرى يمن الله بها على أهل الإيمان، أن يلقي في قلب العدو الرعب، عدو ألف يلقي في قلب الرعب أمام 300 بهؤلاء الملائكة أيضا الذين نزلوا، فالذين نزلوا ثبتوا أهل الإيمان وألقي الرعب في قلوب المشركين. قال يبقى المشركين هم كمان شايفين، أيوة المشركين شايفين، جعلهم الله عيانا، الذي حكم عليهم بالخفاء جعلهم عيانا يرونهم الناس سبحانه وتعالى. ليه؟ قال فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. دي نعمة تانية يا إخواني، إن ربنا سبحانه وتعالى بما قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فضرب على هؤلاء الخوف والرعب، والرعب هو أشد الخوف، الرعب هو أشد الخوف، فلما رعوب غير خائف، خائف ممكن تكون هواجس، لكن رعب تجد معه ارتعاش وزيغ البصر، وكلام ده حصل للمشركين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني فوق الأعناق، ايه اللي فوق الأعناق؟ هذه الرقبة العنق قالوا فيه، ولا مش خدي بالكم الدور الثاني عندنا اللي هو الراس، مش كده؟ فاضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا ايه؟ يعني تعالى الراس واضرب، ولا فوق الأعناق المقصود الأعناق من فوق، يعني هو مقصود بها الأعناق، الاثنين صح، الاثنين صح. ولهذا قال الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان قبل ما نعدي لسه على المعنى الثاني. ايه البنان؟ قيل الأصابع وقيل أطرافها. قيل الأصابع وقيل الاثنين يسموا بنان. يعني ممكن أسمي بنانك يعني أصابعك، وممكن البنان اللي هي الطرف نفسه طرف الأصبع، الاثنين بيطلق عليهم بنان، الأصبع نفسه وطرف الأصبع، فمن إطلاق اللفظ على الكل وعلى الجزء. واضربوا فاضربوا فوق الأعناق يعني مقصود بها الرؤوس أو أعالي الأعناق، لأن المكان اللي بيضرب فيه الأسهل في القتل يكون في العنق. طيب واضربوا منهم كل بنان، البنان مفردها بنانة، والبنان أطراف الأصابع أو الأصابع، لأنه لو ضربت البنان تعطلت عن القتال. ما هو انت بتيجي تمسك، عايز تمسك بصابعك، تمسك سيف، تمسك بندقية، اي حاجة، هتشغل حتى حاجات بالكمبيوتر الى العصر الحالي بالبنان والاصابع، مش كده؟ فجاء اللفظ الرباني فاضربوا فوق الاعناق، قطعوا رؤوسهم وعطلوا الات الحرب في اجسادهم اللي هي الاصابع. طب الامر ده لمين؟ للملائكة أو للمسلمين؟ فخلاص المسلمين عندهم قوة، أنتم معاكم ملائكة بتثبتكم، يلا بقى يلا طيحوا في المشركين وقطعوا رقابهم وأصابعهم. وإما أمر أيضا للإيه؟ للملائكة. فكانوا تفسيران للعلماء، ولهذا اختلف العلماء. هم الملائكة كان فقط هذه الآيات كلها إنه أنزل الملائكة بشرى ولتطمئن قلوبكم ليثبت الذين آمنوا ليلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ما جابش سيرة قتال، إيه؟ لم يأتي ذكر القتال. فيا ترى كلمة فاضربوا كان ده أمر بالقتال، أمر الملائكة أن تقاتل؟ فهذا القول الأول العلماء أن قالوا الملائكة قاتلوا في ذلك اليوم، واضح. وكانوا يعلمون علامة أن الملائكة اللي قتلته أن يجدوا أن الرأس قد شجت، قال اضربوا فوق الأعناق عن الرؤوس، قالوا كنا في الرأس تشج والأصابع أو البنان يقطع. طبعا اللي بيقاتل المسلمين مش بيجي نشن كده جايب على الرقبة وجايب على الصوابع، مش كده؟ بيقتل في أي مكان، في أي مكان يلقاه، في بطني في صدري. لكن بيقولك أننا بنعلمهم إذا صح الأثر أنه كنا بنعلمهم أن اللي لا رأسه مشقوة مفلوها الاثنين يبقى هو ده اللي قتلوا مين، لأن ربنا قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. السبب قال ليفعل هذا المشركين ذلك بأنه شاقوا الله ورسوله، شاقوا من المشاققة، يعني صاروا في شق والله ورسوله في شق ثاني، توحيد ودرة كفر. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فإحنا أخواني في الحقيقة الأمة الآن في مشاققة لله ولرسوله، في مشاققة لله ورسوله، شاقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثرها الله ورسوله، فانطبق عليها ما ينطبق على المشركين، فصرنا نضرب فوق الأعناق ويضرب منا كل بنا، صار ينطبق عليه، فتحرى القتل فينا. ده كقتال كاقتصار ساءت الأحوال، وصار الناس اليوم يتكلمون حتى عن الخبز، حتى عن الخبز أصبح الإشكال حتى في القوت الأصلي، أصبح الإشكال حتى في القوت الأصلي، قمح بالنسبة لنا هو ده القوت الأصلي. فهذا كله أخواني لأننا شاققنا الله ورسوله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن مشاققة لله مشاققة للرسول خلاص، إذا صار الفريقان سواء، صاروا كالفريق الواحد، إذا كانوا بسميه نزاع على أي شيء على الأرض وعشان وطنيتنا وعشان بلدنا وعشان سميها أي حاجة بقى، ما صارش قتل لله، ما صارش توجه إلى الله، ما صارش في سبيل الله، فما انتظرش بقى لتثبيت قلوب ولا نزول ملائكة ولا كل ده انساء، لأن شرطه غير موجود غير متحقق، بالعكس وجد سواه، وجد ما يستلزم عقوبة شديدة وسخط وغضب. ومن يشاقق الله ورسوله أيا كان فإن الله شديد العقاب. ملك سبحانه وتعالى وخلق خلقا وأمرهم بعبادته، فعصوا وخرجوا عن طوعه، ما ظنكم بهم؟ هل ينتظر لهم إلا العقوبة الشديدة؟ ملك خلق وأتقن وأحكم وأنعم بألوان النعم، ثم تولى العباد عنه وأعرضوا وشاقوه وشاقوه، فما ظنكم ما يفعل بهؤلاء؟ فهذا الذي هو حاصل الآن يا أخواني والله صورة من رحمة الله، صورة من رحمة الله أن يبقي عليهم لا يسلبهم الدين ويجعلهم كالكافرين سواء، لا يسلبهم النعمة التي تقوم بها أبدانهم، كل رب سبحانه وتعالى أبقاك لسه تأكل وتشرب ولسه منعم عليك بشرائع الإسلام، دي من رحمة الله ومن صبر الله عز وجل عليك. ففي الحقيقة كم المخالفات والمشاقات لله ولرسوله تستوجب العقوبة الشديدة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمهل العباد سبحانه وتعالى وهو رحيم بهم. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه، ذلكم ما تقدم من العقاب فذوقوه. الخطاب ده لمين بقى؟ طب هم الكافرين بيقروا القرآن؟ كافرين بيقرأوا القرآن؟ طب في بقى كيف يوجه إليهم الخطاب؟ يبقى كأن لما وجه الخطاب للكافرين، وفي الحقيقة ده الخطاب أو الكلام في القرآن يعني يقرأه إلا المؤمنون، فصارت هذه بيان للحكم، صارت بيانا للحكم، وليبلغ المسلمون الكافرين هذا الحكم. ذلكم فذوقوا، أو أنه يقال لهم ذلك إذا دخلوا في العقوبة الكبرى اللي هي النار، ذلكم فذوقوه. أو يكون هذا المقال زي ما بيقولوا بلسان الحال، الحال بيقول ذوقوا اللي انتوا عملتوه، ذوقوا الكفر نتيجته ايه، ذوقوا نتيجة الكفر، واضح؟ ذلكم فذوقوه، ذلكم فذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار. يبقى صارت الإذاقة الأولى أكيد عذاب في الدنيا، بدينه قال بعدها وأن للكافرين عذاب النار، كان في عذاب عاجل وفي عذاب مؤجل لهم في النار وبئس المصير. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب مسيرة شهر، يبقى بينه وبين العدو شهر، يلقي الله في قلوب العدو الرعب يوم يسلمه، ولسه بينه وبينه شهر، مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، وده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلكم فذوقوا. ذلك بأنهم شاقوا. ذلك بأنهم شاقوا الله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الله يفتح عليك. نجيب بقى نقول تستغيثون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم. وما صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله.